السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو. واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى كان من المفترض أن نواصل الحديث في الرد على المدعو بعلي الجفري في ضلالاته التي ينشرها بين عوام المسلمين، ولكن في حلقة استثنائية نتوقف بمشيئة الله تبارك وتعالى لنواصل الحديث بعد ذلك. اليوم مشيئة الله حلقة استثنائية بناء على رغبة بعض الإخوة الجزائريين في الرد على المدعو شمس الدين برمو أو كرومبو، أنا لا أدري النطق الصحيح بتاعها، وهنعرف طبعا إن شاء الله من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود. لكن طبعا في بداية الحلقة يسعدنا أن نرحب أستاذنا شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ الأديان والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة للتعليم المفتوح والمشرف العام على قناة البصيرة. فأهلا ومرحبا بفضيلتكم. يا أهلا ومرحبا. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير والله. عساكم بخير. يكرمك ويرحمك يا شيخ عبد العزيز. الأخ الصوفي اللي هو شمس الدين برومبو ولا كرومبو؟ أنا مش يعني هو برومبي أو برومبو. هو جزائري. هو جزائري. بس هو يعني معروف بشمس هنا. الجزائريين بيسموه شمسه. شمسه؟ بس كان شمس عيب برومبو. تمام، خير ان شاء الله. على كل حال يعني طبعا قال فضلتك يعني رغبة بعض الإخوة الجزائريين اتصلوا كده والله الحديث عن هذا الرجل وتبيين تلبيسه، ولا سيما ان هو واخد شهرة هناك جدا في الجزائر، وقناة دايما بيطلع عليها يهاجم المنهج السلفي ويدعو الى الضلالات بتاعته. فعايزين طبعا فضلتك تجلي هذا الامر للإخوة الجزائريين والمسلمين في جميع بلاد المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في الحقيقة هذا الرجل يعني مما ابتليت به الجزائر، لا حول ولا قوة. الجزائر مش نقص صحيح إن يجي واحد مضلل يخرب عليها عقيدتها ودينها. بعض إخواننا أرسلوا لي ملف وألح عليه الحاح في أنني أشوف الملف بتاعه ده، فيديو هو يتكلم عن السلفية وعن أهل السنة والجماعة وعن الصوفية. فطبعا أنا كنت متخيل أن في واحد عنده مثلا عمق علمي، عنده مثلا اتجاه إخواني أو اتجاه ميال للتلبيس زي كثير من الشيوخ اللي فوتن فيها الناس. لكن وجدت الأمر أهون من ذلك. هو بس التلبيس بيبقى على عامة الجزائريين المساكين. لكن أنا أخاوي أخاوي جدا. هذا يعني واحد بيستغل تلبيس العقيدة على الناس، بيحاول يلبس العقيدة على الناس، مستغل الواقع الأليم اللي صار إليه الاتجاه ما يسمى بالتيار الإخواني وما أحدثه من فتن في مصر وفي العالم الإسلامي وصورات وغيرها قبل. لا بس احنا عندنا طبعا، لأن سقوط الإخوان كان سقوط ذريع. نعم. والإخوان اللي تلبسوا بالمذهب السلفي اللي هم الإخوان السرورية في السعودية بالذات، نعم، عكسوا صورة سيئة جدا جدا عن الدعوة السلفية الحقيقية. نعم. فهو استغل هذا السقوط اللي حصل من قبل المشايخ المشاهير زي حسان وابو اسحاق ويعقوب والجماعة اللي عندنا في مصر هنا وما أكثرهم، وكذا الحال بالنسبة للي موجودين في السعودية زي العريفي وسلمان العودة وعوض القرني وعاد القرني، في إن هو يشوه الدعوة السلفية. لأن هو في الأصل هذا الرجل أشعري، يقول أهل السنة أهل السنة أشعري، ويدافع عن الصوفية بغشم وجهل. نعم. يعني ريته فاهم، يعني هو لو فاهم الصوفية كان ممكن واحد يقدر يتفاهم معه، لكن هو أيا كان حيبان لك جهله إن شاء الله في خلال. نعم. كلامي وبيان الرد عليه إن شاء الله عز وجل. فهذا المشكلة هناك إنه هو خد وضع إعلامي إنه له برنامج يومي على قناة اسمها قناة النهار الجزائرية، وبيتكلم باللهجة العامية الجزائرية وبينكت وعامل نفسه طبعا مفتي. فبيتكلم في مشاكل الناس وقضاياهم، وواحدة بتبعت مشكلة بيتها، فبإيه يعني خط صوت إعلامي هناك. لكن هو كعمق علمي لا يمثل شيء في العلم ولا في أهل العلم. نعم. لا سيما أنه يبلغ جهله المقطع في كلماته يعني. فالإخوة صراحة يعني قعدت أتابع أكثر من حوالي ساعتين ثلاثة لو أنا قاعد بسمع كلامه، فلقيت أن عبارة عن كتلة شبهات، هو نفسه معجون بالجهل المركب فيما يتعلق بما يتحدث فيه من هذه الأمور يعني. فنسمع بعض ما قال ونرد على كلامه ونبين العور اللي عنده، وأن هذا الرجل ضرره ماحق بالنسبة للجزائريين، عوام الجزائريين وعوام الجزائريين طبعا. احنا في الغالب يتابع قناتنا طبقة معينة من المثقفين وعامة الناس اللي هم بيتابعوا القناة نظرا للحديث عن عمق العلم اللي موجود في مناقشة أفكار الإخوان. وكثير من الناس بيحبوا القناة وتعلقوا بها من العامة أيضا. نعم. لكن أنا بتكلم على العامة المخدوعين بمثل هذا. نعم. بمثل مثلا أحمد عبد عوض في قناة الفتح أخبرك. نعم. إزاي بمثل علي الجفري. نعم. بمثل هؤلاء. لكن علي الجفري يفرق عنه شوية إن علي الجفري ممثل كويس يخدع الناس. نعم. إنما الراجل ده زي ما أقوله يعني في الكلام مدب أخبرك إزاي دائما أو زي ما ما تقول كده مثلا ايه في الفهم وفي الكلام عريض القفا، فاحيانا نقول كلام يعني يبقى حج عليه وليس حجة ايه صحيح له يعني. نعم. فخلينا نسمع ويقول ايه شمس الدين، شمس الدين برومبي برومبي خلينا برومبي. نعم. انا متذكر حاجه زي برومبي. نعم. لا يخفى على احد، لا يخفى على احد ان اهل السنه والجماعه يتعرضون إلى هجمة شرسة، إلى هجمة شرسة على مستوى الفقه. أنشأوا لنا ما يسمى باللامذهبية بهدف تدمير الفقه الإسلامي، لأن المالكية أو الشافعية أو الحنفية أو الحنابلة جمعوا الأمة على أضيق دوائر الخلاف، فإذا دمرنا الانتماء إلى المذاهب صار لكل مسلم مذهبه، وإذا صار لكل مسلم مذهبه كان عدد المذاهب بعدد عدد المسلمين. على مستوى الفقه الحرب يتكفل بها اللامذهبية، على مستوى العقيد في هنا نقطة هو بيتكلم على إيه، بيقول لا يخفى إن الحرب موجهة على أهل السنة. فما المقصود بأهل السنة؟ أهل السنة تفهم من اللفظ كده، أي واحد يسمع كلمة أهل السنة أي المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المتبعون للكتاب والسنة، والسنة. نعم. هو اللي يصدق عليهم أهل السنة، وهذا نعم. المصطلح الصحيح. لكن هو بيحمل مصطلح أهل السنة على الأشعري. نعم. والماتريدي. والماتريدي. هذا ولذلك أول ما بيبدأ ما بيبدأش بأن الحمد لله نحمده ونستعينه أو يحمد الله وصلى وسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، لا، أول ما يبدأ يقول الحمد لله واجب الوجود، لا إله إلا الله. كل بداية اللي أنا سمعته كله في مقال على اليوتيوب يبدأ بالحمد لله إيه واجب الوجود. واجب الوجود. طب أنت جبت واجب الوجود من إيه؟ يعني إيه دليلك؟ مين من الصحابة أو التابعين سمى بيه الله بواجب الوجود؟ إذا كنا بتقول إننا أهل السنة أو منتمي أهل السنة، يا أخي ابحث عن أهل السنة وتابعهم. نعم. ما فيش أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام تتبعه. لكن المشكلة إن هو بيحاول يتكلم على دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب والاتجاه السلفي، وما يقول الاتجاه السلفي أي الذي يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأن العقيدة السلفية والاتجاه السلفي مبني على زي ما احنا عارفين كلمتين بسيطة جدا جدا. نعم. أي واحد يصدق خبر الله وخبر رسوله وينفذ أمر الله ورسوله، أمر الله ورسوله، يبقى في الحالة دي على المنهج. فالمنهج إنك تسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أمرك بأمر تنفذه، أخبرك عن شيء تصدقه، بس هو ده المقصود بالمنهج الإيه السلفي، المنهج السلفي. فهو عاوز يحط مصطلح أهل السنة على المعطلة، على الأشعرية الذين يقدمون العقل على الإيه؟ النقل. على النقل، على من يعبسون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى القواطع العقلية وأشياء من هذا القبيل. نعم. اللي بيقدموا فيه مذهب أرسطو أفلاطون على كتاب الله وعلى سنة رسوله، الواجب والجائز والمستحيل في حق الله على حسب ما يرون. نعم. على مسألة ان الصفات اللي ثابتة لله عز وجل سبعة فقط، وبقيت ما ورد في الكتاب والسنة هذا يدل على التشبيه والتمثيل، فهذا على نفس المنحة يعني. بس بيزيد عليهم كارثة كمان، ان هو بيدافع عن الصوفية بغشم، زي ما قلت لك صوفي جاهل او صوفي جاهل وجاهل مركب يعني. فهو بيقول ان اهل السنة اتكلموا على قضية ايه، ان اهل السنة عندهم المذهبية، هو ده بيقول كده، اهل السنة عندهم المذهبية، لكن اتجاه الجديد اللي فيه حرب على اهل السنة على حسب زعمه الباطل، هم الذين يقولون باللا مذهبية. يعني ايه اللا مذهبية؟ ايه المقصود باللا المذهبية؟ هو عايز يبين ان ما دعا اليه اصحاب المنهج في المملكة العربية السعودية واتباع الدعوة التي قام بها الشيخ محمد عبد الوهاب ليعيد منهج السلف الصالح الى العالم الإسلامي في التمسك بالكتاب والسنة صافي نقي، إن إحنا ما عندناش مذهب يقيدنا بحيث يبقى الدليل ظاهر ونتركه، كله يؤخذ من كلامي ورد إلا الإيه المعصوم. فالأئمة كلهم اجتمعوا على إن الدليل هو اللي يقدم، فلو لقينا الحق مع الإمام مالك هناخد بيه، ناخد بيه. هو ده، لا عايزك تاخد بالإمام مالك ما تاخدش بغيره. تمام. وفي النهاية برضه كما ناخد بدليل مش هنخرج عن رأي واحد من الأئمة. أمور المسلمين، لأن القناة طبعا مفتوحة له 24 ساعة يوميا كل يوم له فيها. فالقصد عايز أقول لك إن هو مع بيقول اللا مذهبية اللي بيعني بها السلفيين، إن السلفيين بياخدوا بالدليل مش بياخدوا بالكلام اللي هو بيقوله. يعني السلفيون الآن لما بيتكلموا على الأخذ بالدليل واللي معاه دليل أنا وراه، سواء كان مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيره، مع ان الرأي اللي هو بيقدم في المملكة العربية السعودية واللي كان عليه الشيخ محمد عبد الوهاب المذهب الحنبلي. نعم. على اعتبار الامام احمد الحنبلي متأخر عن بقية المذاهب، فجمع كل ما تقدم وفحص القضية وكان محدث. نعم. كان عالم من العلماء الحديث. نعم. فدليله اقوى من الاخرين. نعم. مش عصبية للامام احمد. نعم. لان هو الرجل اللي هو البرومبو ده على مذهب مالك، اخبرك مذهب الامام مالك مالكي ايه. نعم. فهو طبعا عايز الناس تمشي على مذهب الامام مالك حتى لو كان الدليل على خلافه. نعم. فده من نوع التلبيس والخلط اللي قاله في بداية الكلام، فاحنا حبينا نوضح هذا. مذهبي مالكي انا كمان. أه؟ قلت لك كمان مذهبي مالكي في الازهر يعني. طيب ما اقول لك هو مفيش اشكال. احنا بنتكلم على اساس الحجه مع مالك. احنا مع مالك. طب لو كانت مع الامام احمد حنبل هتقول لا انا مالكي؟ لا. ده يبقى مش دين بقى. لا طبعا. يبقى عصبي. الامام مالك نبي. يبقى على طول بيقول بعصمه الامام مالك. بالظبط. وما احد قال هذا الكلام. لا الرافضة قالوا بعصمه ائمتهم. هو يريد الناس في الجزائر تتبع الامام مالك وفقط. نعم. حتى لو كان الدليل على خلاف مذهب الامام مالك، فاحنا بنقول نحن مع الدليل حيث كان. نعم. خبر يصدق، امر ايه؟ نعم. ينفذ. فاللي يجي لنا دليل النبي عليه الصلاه والسلام وكلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا مع. نعم. الدليل، لان احنا نسير خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي السلفيه الحقه والائمه او دي اهل السنه والجماعه اللي انت الجماعه ولو كنت ايه وحدك. نعم. طالما معاك الدليل. طيب والائمه نفسهم يا شيخنا اصلا كانوا بيسيروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. تعال بقى شوف بقى هنا عقائد اهل السنه من الاشاعره وماتوديه انشأوا لنا ما يسمى بالسلفيه، وأرادوا أن والأهل السنة اللي هم الأشعرية والإيه؟ أهل السنة الأشعرية والماتوريدية، وهذا كذب. أهل السنة احنا بندرس ده في الأزهر. إن أهل السنة هم الأشعرية والماتوريدية. أي ما ده من وإمام وإمام أهل السنة هو الإمام أبو الحسن الأشعري ومنصور الماتوريدي. طيب احنا بنجري نتكلم على إمام أهل السنة الإمام أبو الحسن الأشعري. فكتاب الإبانة عن أصول الديانة كافي في إن يبين لك إن أبو الحسن الأشعري تابع عن هذا المذهب الاعتزال الخبيث مذهب الجهمية وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة. طب معنا اتصل الأخ عبد الحليم من القاهرة. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا أخ عبد الحليم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. فضلت الدكتور محمود. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك ركيم. أدام الله عليك عز وجل الصحة والعافية وجعلك شوكة في عرق المبتدعة. اللهم امين. ربنا يثبتنا واياك على الحق يا رب. جزاك الله خيرا على البرنامج وعلى التوضيح حاجة توضحه وتبين الحق، وان هذا الضال المضل ليس على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو تبع لهواه. فنسأل الله العظيم ان يجعله في ميزان حسناتك، وان دائما موضح للحق ظاهر للبدعة قامع لها. اللهم امين يا رب. ونسأل الله لنا ولك الثبات ودوام الصحة والعافية. جزاك الله خير يا أخي محمد. الله يجزاك. الله يجزاك. رعاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الأشعرية والماتريدية احنا عارفين ان كلمة أشعرية، اولا الأشعرية نسبة لأبي الحسن الأشعري. أبي الحسن الأشعري متأخر عن يعني من بداية القرن الرابع. فالصحابة كانوا على عقيدة وعلى توحيد ندين لله عز وجل به، وإن كان أبو الحسن الأشعري بريء من الأشعرية والماتريدية أو مذهب التعطيل الذي سلكه هؤلاء. فالقول بأن مذهب السنة الجماعة ومذهب الأشعرية والماتريدية هذا كذب وزور وبهتان، بل الأشعرية والماتريدية هو نفس المذهب الجهمي الاعتزالي اللي قدموا فيه العقل على النقل، وقالوا فيه وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وما كان مذهب السلف بتفويض لمعاني الكلام، ولا كان مذهب السلف تأويل بغير دليل أبدا، بل كلامهم هو الكلام الباطل يعني. نعم. طيب خلينا نسمع هو بيقول إيه عشان موضوع الصوفية بتاعته بقى. يصنع الناس أن هذا المذهب الذي يسمى بالمذهب السلفي الآن هو مذهب السلف الصالح، ونحن نفرق بين السلف الصالح وبين السلفية الحشوية، ولذلك انا لا. طيب انا بقى اتمنى، هو بيقول احنا بنفرق بين مذهب السلف الصالح وبين السلفيه الحشويه، والسلفيه الان اللي اسمها سلفيه حشويه على حسب قولي. طبعا لما انت تيجي تتكلم في المساله دي، لو انت سالته السلف اللي هم اتباع اللي كانوا تبع الصحابه والتابعين كانوا بيعملوا ايه، كانوا بيتبعوا ابو الحسن الاشعري في اشعريته مثلا، او الجويني والشهرستاني بعد القرن الخامس الهجري، يعني الصحابة والتابعين هم اللي صاروا على خلف أو صاروا خلف إيه مذهب الجويني والشهرستاني أو المذهب الأشعري ده يسميه وفخر الدين الرازي. شايف انعكاس الفطرة؟ يعني المفترض أصلا إن إحنا نصير خلف الصحابة والتابعين. نعم. ولما نقول إحنا بنصير خلف الصحابة والتابعين يبقى لسنا بأشعريين. نعم. وإنما نحن على نهج السلف سلفيين. على نهج السلف. نعم. فهو يريد أن يلبس الأمور، لا ده هم اللي كانوا أشاعرة وماتريديين. من فين جبت ان الواجب والجائز ومستحيل في حق الله عز وجل قرره احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او علمه النبي لهم؟ نعم. قل لنا بس انت دليل واحد على ان تقسيم التوحيد الى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في افعاله لا شريك له، او مساله معرفه الواجب والجائز والمستحيل في حق الله ان كان في واحد من الصحابه تكلم عن هذا او قال بهذا الكلام. نعم. بس عشان يعرف الناس ان هذا يضلل. نعم. فالمقصود بالسلفيه منهج نسير فيه خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل جماعه او حزبه او شبهه. اي نعم. تعال شوف بقى هنا بيقول ايه. اسميهم سلفيه وانما اسميهم حشويه. لماذا؟ لان السلف الصالح اطلقوا عليهم الحشويه. قول لان السلف الصالح لا، في كمان حاجه اللي هو مساله ان هو بيقول عليهم حشويه. الامام ابو عثمان الصابوني كان بيذكر ان من علامات اهل البدعه تسميه في اهل السنه، ومن هذه التسميه ان يقولوا عليهم حشويه. يقولوا عليهم حشويه. صحيح صحيح. نعم. غير بقى الخطأ اللغوي اللي حضرتك بتتكلم. الحسن البصري الحشويه. الحسن البصري نسبه الى البصر مش البصره. بقول الحسن البصري هو اللي سماهم حشويه. خد بالك ازاي. بقول حشوية ليه؟ بقول عايشين على حواشي المجتمع، لا ينظرون إلى إيه؟ إلى القضايا الأساسية في المجتمع. طب أول تفاعل معنا بقى من الجزائر. بلديات الشمس. أيوة أخي هشام من الجزائر. اتكلم تفضل. تفضل يا شيخ أخي هشام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هشام من الجزائر. اهلا وسهلا بك، تفضل يا اخي هشام اتكلم مباشرة. بتكلم بشأن شمس الدين الجزائري هذا. اتفضل. شو هذا شمس الدين ما يتعلم اخبار انه باعتماد باسامي عالية كما يقال انه أصحاب هذا القناة أصحاب هذا القناة جعلوها مهمة لجلب المشاهدين إلى القناة، والدليل على ذلك أنه لما قامت بعض المفوضة في الجزائر بشأن الانتخابات رجعوا إلى الحق ورجعوا إلى مشايخنا الذين هم مستثنى نزيل يما الشيخ عزيز رمضان حفظه الله. يا أخي الشيخ الله يكرمك، يا أخي الشيخ قول له يطفي التلفزيون. يا أخي الشيخ لو سمحت وقتي وقتي في التلفزيون. قيل أنه عميل لتلفاز هذا. وقتي صوت التلفزيون اسمعنا من التلفون. ماشي فصل. ماشي. حاول يعود الاتصال تاني الأخ الشام ويوطي التلفزيون ويسمعنا من التلفون. هو بيقول بيقول إن الرجل ده عميل. فاحنا مش يعني حكايه عميل ولا مش عميل، احنا مش هنتهم في النوايا وكده يعني، احنا ما عندناش معلومات، احنا بنتكلم على الفكر، بنتكلم فيما نعلم المنهج والفكر بتاعه. احنا لو نعرف ان عنده يعني اخوانيه واضحه او جايز يكون ما اتضحتش لنا حتى الان في كلامي هنقول لك اخوان على طول، لان احنا عارفينهم وعارفين سماتهم ونظامهم. لكن القضيه في ان هذا الرجل يلبس على الناس وينشر هذا الفكر في الجزائر، الفكر الصوفي الأشعري، ويريد حتى يتكلم بفهم للمذهب الأشعري. يعني لما يكون واحد أشعري بيتكلم منطق أشعري هعرف أرد عليه، لأنه بيتكلم بجهل عجيب جدا. شوف هنا نكمل كلامه. لماذا؟ لأنهم يعيشون على حشى الحياة، على حشى الحلقات، على حشى الأمة. الأمة تخوض معارك تنمية وهم يخوضون معارك أخرى في تكفير الناس وتبديعهم وتضليلهم. شوف بقى هنا، خلي بالك هو بيتكلم على السلفية بأنهم حشوية عايشين على حشة المجتمع، قاعدين بيكفروا في الناس. وبن طبعا دلوقتي هو لا يميز بين منهج السلف، منهج السلف الصالح ومن يتمسك به، وبين الخوارج اللي ظهروا في صورة الإخوان وأتباعهم من المشايخ اللي سقطوا كلهم بتمحكوا في المنهج السلف، بتمحكوا في المنهج السلف. فقول دول عايشين على إيه؟ حافة المجتمع. إزاي يا أخي أنت هتقول حتى ده؟ حتى بالنسبة لو أنت وصفت الجماعة الإخوان بأنهم عايشين على حافة المجتمع، الوصف ده مش صحيح، لأن مشاكل الإخوان كلها سياسية، وإزاي يسيطروا على الإيه؟ على المجتمع. يعني أنت بتتكلم إزاي؟ والحاجة الثانية كمان، مين قالك إن السلفيين بيكفروا المجتمع؟ اللي مفهم الكلام ده غلط، وكونك تفهم الكلام ده يبقى أنت اللي غلطان. خبرك إزاي؟ إحنا نتحداك في قضية التكفير دي، بل من أصول أهل القبلة، من أصول أهل السنة، إن إحنا لا نكفر شخصا بعينه أبدا إلا بقيام حج عليه بوجود شروط معينة وانتفاء موانع معينة. إنما بالنسبة للحكم العام فربنا قد يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأقول من لم يحكم بما أنزل الله زي ما ربنا قال، لكن من في تحديد شخص بعينه أنزل الحكم، هذا لا أستطيعه إلا إذا علمت حال الرجل وقيمة الحج عليه. فمثل هذا التدليس لا يصح. طبعا لغاية دلوقتي برضو ما دخلناش في الصوفية وما يتعلق بكلامه. الحابوا على عقائد الأشاعرة، الحابوا على فقه أهل السنة، ثم الحابوا على تصوف أهل السنة. وبما أن المنتقد والتصوف أهل السنة، هو أهل السنة لهم تصوف؟ هو لهم مش عارف أنا أهل السنة لهم تصوف جايبه منين، لكن شوف تصوف أهل السنة. وطبعا ابن عرب عندهم أهل السنة يا وليه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هو وضع ابن عربي هذا الزنديق ده، أنا حبين لك مش بس هو جهله، جهل كل من على شاكلته، هم قاعدين بيسمعوا حتى خلاص. الحبيب الجفلي وغيره. في نقطة معينة جدا في التصوف، خلينا نسمع الأول هو بيقول فاي. تمام، شوف أول ما اتكلم اليوم يتحدث عن التصوف، سأختصر على محطات ونقاط ليكتشف الناس ما هي معالم هذه الحرب، وأنا لن أرد على هؤلاء السلفية الحشوية من كتب أهل السنة، لا، سأرد عليهم إن شاء الله من كتبهم. هو بقولك أنا حرد على السلفية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ريت إخواننا يعلوا شوية بتاع في الاستوديو. ألو. أيوة. اتفضل يا أخي. اتفضل سمعينا. لو سمعت شيخنا، كنت عايز أسأل الشيخ على موقف الشيخ الجابري أباح وعد الانتخابات، عد الانتخابات من طرق الولاية. طيب الكلام ده يعني بعيد عن الموضوع، يا ريت تتكلم في الموضوع اللي هو بيتكلم. تسأل عن الجفري صح؟ لا ده عبيد الجابري مش ايه؟ الجابري الشيخ عبيد الجابري؟ ايه عبيد الجابري ولا الجفري؟ يا ريت اخواننا كل مكالمات متعلقة بالموضوع علشان الوقت يستوعب، بس انا الراجل ده مش عايزين نديله اكتر من حلقة يعني. ايوه طب احنا مش عارفين هو بيتكلم على الجفري ولا على الجبري. طيب نرجع للموضوع بتاعنا. الاخ سعيد بيحاول يتصل مرة اخرى ان شاء الله. شوف يا سيدي، اولا التهمة الاولى التي يتهم بها التصوف انهم اتهموا الصوفية بوحدة الوجود ثم زعموا ان الله في السماء. الصوفية متهمون عند السلفية باعتقاد وحدة الوجود، ووحدة الوجود لها معان عديدة، لها معنى صحيح وهو أن كل هذا الوجود صادر عن الواحد، السماء صادر عن الواحد، الأرض صادر عن الواحد، كل الخلق صادر عن الواحد، وهذا معنى صحيح، ولكن لها معنى باطل وهو امتزاج الله بخلقه، كما اعتقد النصارى بالتثليم، كما اعتقد النصارى أن عيسى هو ابن الله. السلفية يتهمون الصوفية وابن عربي بأنهم يعتقدون وحدة الوجود، ولكنهم في عقائدهم اعتقدوا أن الله يحل في السماء. الله عند السلفية موجود في السماء، والسماء خلق من خلقه، فكيف يحل الخالق في المخلوق؟ من الذي يعتقد إذن وحدة الوجود؟ من الذي يعتقد أن الله يحل في خلقه؟ الذي يعتقد أن الله في السماء؟ أم الذي ينزه الله عن المكان ويقول ما كان لخالق المكان أن يحده مكان؟ من الذي يعتقد حلول الله في خلقه؟ الذي يقول إن الله كان ولا مكان وهو على ما عليه كان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون؟ أما الذي يعتقد أن الله في السماء، يقول ابن عربي في ديوانه، واسمعوا هذه الأبيات الجميلة ثم احكم بعقلك، هل هذا رجل يقول بوحدة الوجود أم أنه بريء من ذلك؟ يقول في ديوانه، خلينا لغاية أول ما يبدأ الديوان نيجي بقى للجهل المركب اللي كلمتك عنه في المسألة. فأنه هو بيقول ان السلفية بيتهموا من عربي او الصوفية بانهم بيقولوا بايه وحدة الوجود. هو بيقول ان وحدة الوجود لها معنى. المعنى الاول حق، هو ان كل الوجود صادر عن الواحد. صادر عن ايه؟ الواحد. وده طبعا موجود في فطرة الناس كلها، ان الخالق هو الله عز وجل، وان ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الناس اجمعين. بس كلمة ان الوجود كله صادر عن الواحد، حتى المعنى الحق اللي هو بيتكلم عنه ما لم يوفق فيه. لان كان يكفي ان يقول هل من خالق غير الله يرزقكم. صحيح. لكن هو خلط معه معنى فلسفي، او الله خالق كل الله شيء. خالق كل شيء. نعم. لكن هو حتى ربنا لما قال المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. بس ابن عربي لا يقصد هذا أبدا. نعم. إنما أنا عايز أقول لك بس إيه، إن كلمة صدور المخلوق عن الخالق. نعم. ده مذهب الفلاسفة مش مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. أهل السنة والجماعة يقولون بأن الخالق اسم من أسماء الله، من أسماء الله الخالق، هو الذي خلق هذه الخلائق كلها. نعم. ولا خالق إلا الله، وربنا سبحانه وتعالى هو الخالق وما سوى الله مخلوق. نعم. دي اللي بيعبر بها للسنة، مش يقول لي ده وحدة الوجود. طب تستعبط مين؟ لكن شوف بقى حكاية صدور اللي عند الفلاسفة، اللي هو مسألة إيه، إن الوجود كله صادر عن الله أو صادر عن الواحد. ده مذهب الفلاسفة في, في, في, في, في القول ب صدور المعلول عن علتي او النتيجه عن ايه، عن سببها. نعم. تاخد بالك دي نقطه مهمه. نعم. جدا. نعم. فهو حتى في المعنى الحق اللي عايز يشير اليه لابن عربي يبرأ فيه، وقع في مذهب مين؟ الفلاسفه. نعم. الفلاسفه بيقولوا ان ربنا سبحانه وتعالى هو العله الاولى لهذا العالم، او لا عله الا الله. نعم. على اعتبار ان كل سبب يؤدي النتيجه. نعم. والنتيجه صادر عن ايه، عن سبب. نعم. فهم بيقولوا العالم ده صادر عن سبب. فما السبب؟ يقول لك ربنا هو السبب والعالم هو النتيجة، أو المعنى الأولى، أو العلة الأولى. فالمخلوقات هي المعلول والخالق هو العلة الأولى، يعني السبب. وأهل السنة يقولون لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، ولم يولد. فليس هذا العالم مولود من الله عز وجل أو متولد من الله، لأن كلامه اللي هو بيقول فيه معنى حق يعني يعطي هذا المعنى، إن ربنا صدر عنه هذا الوجود. فكلمة صدر عنه يعني تولد عنه، تولد عنه. ربنا لم يلد ولم إيه ولم يولد، لكن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق الذي خلق السبب وخلق النتيجة، خلق العلة وخلق الإيه المعلول. فالرسول لما قال عليه الصلاة والسلام النسل آدم، وآدم منين؟ من تراب. فآدم عليه السلام هو أول البشر، لكن ربنا خلقه من تراب. فعاد الأمر إلى خلق الله عز وجل، إلى صفات الله عز وجل الفاعلة، وليس كما قال هذا الرجل في جهله المركب يعني. فالبرومبو ده هو بيتكلم كلامه مش منضبط على منهج السلف الصالح ولا على المعنى الحق. ازاي بالخالق المخلوقات صادرة عن الله وتقول لي ولا إن هذا على منهج الصوفية، ولا حتى على منهج الصوفية. هو بيتكلم بدماغه هو، لان طبعا الناس اللي قدامه طبعا بيستعبطهم وبيضحك عليهم ومعادين، ولا حد هيرد عليه ولا حد هيقول له حاجه. لكن للاسف ان يعني ايه اخواننا في الجزائر وصلوا صوته لغايه عندنا، فالحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يوصل صوتنا لأهل الجزائر إن شاء الله عز وجل عشان يفهموا ما حقيقة هذا الرجل. طيب ده في النقطة دي، هو بقول ده المعنى هو الحق. طيب المعنى الباطل بيقول المعنى الباطل إن ربنا يمتزج بخلقه، إن الخالق حل في المخلوق، ده تفسير وحز الوجوه. وده من الجهل المركب برضه. لأن هذا حلول واتحاد وليس قولا بوحدة الوجود، بل إن عربي يرى هذا القول كفر. نعم. شرك. هذا كلامه. هذا كلامه. هو حتى مش فاهم كلامه. يرى حتى هو بيقولش كلام الصوفية نفسهم. ما هم رجالي. هو منهج السلف ولا فاهم منهج الصوفية. ولا فاهم منهج الصوفية. لو كان عارف الصوفية. لنا كلام لحد من أهل السنة والجماعة اللي هم أتباع السلف الصالح، أهل السنة الصح، مش اللي انت حطهم في دماغك، بيقول إن أمنتم من في السماء، إن معناها إن ربنا داخل السماء أو حل فيه. إن ما لقيتش يبقى أنت مفتري وكذاب. صح. إنما تقول إن السلف لما يقولوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقوا خبره وقول الله أمنتم من في السماء وكلام أم المؤمنين عائشة وكلام زينب أم المؤمنين في تفسيرها أنكحني الله في السماء، ثم تفسر معنى في السماء من فوق سبع سماوات، تقول على الكلام ده حشوية وتفتري على طريقة السلف الكذب وعايز الناس هتسيبك يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. لا ده كتير، بس أنا عايز أوضح لك إيه. هو بيقول لك لا، إنه بيقولوا إن ربنا داخل السماء، فهذا معناه ان ربنا داخل ايه الخلائق. فالسلفيه بيقولوا ان ربنا مزج الذات الالهيه او الذات الالهيه ممزوجه بالمخلوقات، فهذا وحده الوجود. يعني هو عايز ايه بالشجاعه بتاعته بقى والمجدع هيبين ان وحده الوجود مش موجوده عند الصوفيه، لكن موجوده عند مين؟ عند السلفيه. فعشان كده بقول لك انا والله زعلان على الوقت اللي بيضيع مع الرجل ده. يعني علي الجفري شويه تعرف تتفاهم معاه، انما ده يعني متخيل ان مع ان الجزائر فيها من علماء السلف وفيها من شباب يعني ورجال ونساء فاهمين العقيده ما شاء الله على المنهج. نعم. يعني متصل انا بعض الاخوات من الجزائر كلامهم يدل على الرقي في فهم المنهج وفهم التوحيد بشكل يعني بحس يكون ظافر الحرمه منهم بألف زي البرومبو ده. صحيح. اه والله العظيم. نعم. يعني انت بتقول ايه؟ هو عشان بس انت قاعد على قناه فضائيه وقاعد تتكلم ليل ونهار الناس هتخيل عليها الموضوع، بيخدع الناس على الموضوع. لا لا لا لا طبعا. فخلي بالك بقى. فجي يستدل بايه؟ بيقول اسمعوا بقى كلام ابن عربي. اللي بيدل على توحيد الله. وحكم عقولك عايز يبرئه من هو بس خلي بالك بقى من المطب دي، لان المطب ده بيقع فيه ناس كتير. تمام. مش هو ده بس، لا كتير جدا من الناس حتى ممن ينتسبون الى المنهج. نعم. قد يظن مش منهج او حتى اقول من الناس اللي هو الدكاترة في الجامعات وكلام من ده يفكروا ان الكلام ده لابن عربي معناه ان هو بيقول بالقول السلفي يعني. فنسمع الحته دي كده نسمع. لم يتغير عما كان، علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. وألا أما الذي يعتقد أن الله في السماء، يقول ابن عربي في ديوانه، واسمعوا هذه الأبيات الجميلة ثم احكم بعقلك، هل هذا رجل يقول بوحدة الوجود أم أنه بريء من ذلك؟ يقول في ديوانه: ودع مقالة قوم قال قائلهم بأنه بالإله الواحد اتحدا، الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله سردا وعن عقيدته وعن شريعته، فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. هذا كلام عربي. هل ده كلام عربي؟ آه فعلا ده كلام من عربي. نعم. فأقول لك أدى دليل على أنه هو بيقول بنفي وحدة الإيه؟ بنفي وحدة الوجود. نعم. بس وحدة الوجود اللي هو الشخص ده متصورها. تمام. هو بينفي الحلول والإيه؟ والاتحاد. والاتحاد. نعم. لكن وحدة الوجود غير اللي بيقوله مين؟ هذا الرجل، وغير اللي بيقوله ابن عربي. نعم. ابن عربي بيحتقر من يقول بوحدة الإيه؟ بالحلول والاتحاد. والاتحاد. لأن ابن عربي بيقول بوحدة الوجود. نعم. غير كده كمان تعالى بقى في القصيدة اللي هو قالها دي. واحد ده يقول لك أن تعبد الله لا تشرك به أحدا، وكلام ابن عربي مستقيم في هذه الجزئية. فازاي نفسر الكلام ده؟ هو ده طبعا نطب ندب في الأخونا البرومبو ده، أخبرك ازاي شمس الدين البرومبو. ليه بقى؟ خلي بالك يا شيخ عبد العزيز، لو تذكر واحنا في حلقات الصوفية السابقة واحنا نتكلم على ان ابن عربي في فكر وحدة الوجود لو عبر عن الله حال التجلي او حال ظهور الله في الذات السلفية، يكتب كلام ادق من كلام مين؟ السلفية. في السلف الصغر. ولو طلع اشعري يبقى هيتكلم بمنطق الاشعرية. نعم. اخد بالك ازاي؟ افضل من الاشاعرة. ولو طلع صوفي هيتكلم بمنطق الصوفية افضل منين؟ من الصوفية. ولو طلع يهودي هيتكلم كيهودي افضل من اليهود. ولو طلع نصراني هيتكلم بالنصرانية افضل منين؟ من النصارى. اذا ابن عربي مرة تلاقيه بيتكلم بمنطق السلف، ومرة تلاقيه بيتكلم بمنطق الأشاعر، ومنطق الحلولية، ومنطق كذا وكذا وكذا. ليه؟ لأن ابن عربي ساعتها بيقول لك العالم هو الله. نعم. ده وحدة الوجود، وحدة الوجود غير الحلول والاتحاد. حلول والاتحاد معناها ذاتين بيدخلوا في بعض. نعم. ذات العبد وذات الرب. نعم. فمن شدة الحب عند الصوفية حصل فيه امتزاج بحيث إن كل واحد يعبر عن نفسه، فتسقط الاثنينية، ما يبقاش اثنين يبقى واحد. نعم. فتقول يا انا. نعم. تقول ربنا يا ايه؟ يا أنا. او تقول لا انا الا انا. نعم. مش لا هو الا هو، لا انت الا انت. نعم. لا تقول لا انا الا انا. ده عند مين؟ عند الحلولية والاتحادية. نعم. ابن الفارض وجماعة اللي هم قالوا بالاتحاد زي وزير البسطام وغيره يقولون بان التوحيد لا يكون توحيدا الا اذا عبر العبد عن الرب بذاته. نعم. واحنا قلنا ضربنا مثلا عشان عامة الناس ان يكون اتنين مثلا اصدقاء او بينهم محبة، فواحد ينادى على عليه فهو مش موجود زميله موجود، فيقول يا انا موجود. نعم. فانا دي التعبير بسبب شدة الحب. نعم. وان كان هذا اسمه حلول واتحاد بسبب المحبة الصوفية او حلول ذوقي. نعم. انما الحلول اللي هو بسبب الفلسفة هو حلول الجهمية في ان الله حل في مخلوقاته وان ربنا موجود في كل مكان كما يقول هذا البرومبو اللي هو الجزائري. نعم. انما وحدة الوجود لا، وحدة الوجود بيقول لك ان ما فيش حاجة اسمها خالق ولا مخلوق. كل اللي موجود ده اللي انت شايفه هو ربنا، بس بيظهر في صور شتى. فمرة يظهر في صورة انسان او برومبو نفسه او كاميرا او شجرة او حمار او حيوان تعالى الله عن ذلك، او يظهر في صورة مرة او في هذه الصور. نعم. ده وحدة الوجود. هو على فكرة مش فاهم وحدة الوجود على فكرة، لو سألته الفرق بين حلول الاتحاد هو نفسه مش عارف يجاوب بيها. فبقولك هذه المخلوقات اللي طلعة انتوا شايفينها مخلوقات، لكن هي في الحقيقة عبارة عن تعينات أو تجليات للذات الإلهية. نعم. فالذات ظهرت في أشياء إيه؟ كثيرة. نعم. فلو واحد بيتكلم سلفي عند ابن عربي، لا هو مش واحد سلفي، لا ده ربنا بس طالع في صورة الإيه؟ السلفي. السلف. فإياك أن تحجب عن الوحدة. اللي هي ان ده ربنا. تمام. لو قلت ربنا يبقى انت صادق، ولو قلت ان ده واحد تاني غير ربنا يبقى انت كاذب. نعم. فانظر الى هذه الاشياء الكثرة على انها وحدة، على ان الله عز وجل هو الذي ظهر فيه، هو ده التوحيد عند المعرفة، هو ده التوحيد عند المعرفة. وعلى ذلك من قال بوجود حلول واتحاد بين ذاتين عند ابن عربي يبقى مشرك، لانه نعم. اوجد ذاتين منفصلتين. نعم. وعند ابن عربي العالم كله هو ايه؟ والله. هو الله عز وجل. نعم. وعلى ذلك لما يطلع ابن عربي يتكلم بمنطق سلفي هيعبر بمنتهى الدقة، هيعبر بمنتهى الدقة، مش علشان هو اعتقاده سلفي. على اساس ان ربنا تجلى او طلع في صورة سلفي، فربنا هو اللي بيتكلم مش السلفي. نعم. فيجي الجاهل اللي زي البرومبو ده يقوم يقول ايه، يقول لك ان ابن عربي يقول بعقيدة السلف الصالح. اخد بالك ازاي؟ ولذلك احنا جبنا الابيات الشعرية اللي جاب منها الكلمتين دول. تمام. خلينا نشوفها كده. طب نشوفهم بقى، نشوفها بقى ان شاء الله بعد الفاصل. الوقت عدى بسرعة. الفاصل الاول. طيب ماشي ان شاء الله. باذن الله.